قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي. قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه تقليل المدة, وحيث قال إنما هي قد كانت إحداكن تمكث سنة ثم ترمي بالبعرة في رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. وإنما هي أي المدة التي جاء بها الإسلام مدة وجيزة هي 4 أشهر و10. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد عن زينب عن أمها. عن حميد عن زينب عن أمها وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل, فقال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي 4 أشهر و10. فقلت لزينب ما رأس الحول؟ قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة. ثم ورد النسائي حديث مسلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان وهو ثقة أخرجه النسائي وحده. نعم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن أعين. عن ابن أعين هو محمد بن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. ليس الابن. ها؟ إيش؟ ليس الابن. الابن؟ إيه. محمد بن موسى. لا ابنه. مش اسمه؟ الحسن. ابن محمد بن أعين الحراني. الحسن ابن؟ ها؟ الحسن ابن محمد. ابن أعين. الحسن محمد بن موسى؟ لا لا الحسن بن محمد ابن أعين. أنت ذكرت محمد بن أعين. إيه محمد بن موسى. محمد بن موسى بن أعين. عندك الحسن ومحمد بن العاشرة من العاشرة لكنه متقدم يعني الحسن من التاسعة الحسن بن محمد. تقول الشيخ محمد بن محمد بن موسى هو أيوة محمد بن موسى من العاشرة. الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي وقد ينسب إلى جده وهو صدوق من التاسعة. من التاسعة إيه هذا الحسن ومحمد. أما محمد بن العاشرة كما ذكرتم أيوة محمد بن موسى بن عين الجزري أبو يحيى الحراني صدوق من كبار العاشرة. أيوة توفي 200 كبار العاشرة مات سنة 23 أيوة 23 يعني ما أدركها النسائي يعني ما روى يعني النسائي صغير يعني في وقته. لكن القضية بارك الله فيك يعني ما وجه يعني احتمال ذاك دون هذا الحفيد لأن هذا ينسب ابن أعين الحسن بن محمد يقال له الحسن بن أعين وذاك يقال له محمد بن أعين. هذا محمد بن محمد بن موسى ابن أعين. أي ابن أعين وهذا الحسن بن محمد ابن أعين وقد ينسب إلى جده. أي نعم يعني من روى عنه عن زهير أيضا هنا. أي نعم هنا حدنا زهير كم حدنا زهير أي يمكن بس أنا رأيت في ترجمة موسى بن أعين أنه روى عنه ابنه محمد يعني فعرفت أن يعني شوف ترجمة محمد وإذا في العاشرة يعني ما يمكن أنه يروي عنه النسائي يروي عنه بواسطة وهم الرجال النسائي ففهمت يعني أنه هو هذا في تهذيب الكمال. ها؟ في تهذيب الكمال محمد بن معدان يروي عن الحسن بن محمد بن أعين في تهذيب الكمال إيه؟ عن الحسن نعم وما روى عن محمد

هذه المدة التي هي بعد الأربعة أشهر وعشر هذا نسخ يعني فليس لها السكنى, ونسخ الاعتداد سنة كاملة بالاعتداد أربعة أشهر وعشرة, وهي الآية التي قبلها في ترتيب المصحف. فإن آية التربص أربعة أشهر وعشرة ناسخة للتربص سنة, لكن كونها تسكن ويكون من حقها السكنى تمام السنة يعني بعد أربعة أشهر وعشر هذا نسخ بما فرض لها من الميراث, فإنها تسكن يعني بما تحصله من الميراث, يمكن أن تسكن بما تحصله من الميراث, فتستأجر أو تشتري أو ما إلى ذلك. وأما الأربعة أشهر وعشر فهذه تمكثها وتبقاها في بيت الزوج وهو من حقها, وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة متاع ما المراد بها؟ الذي يبدو أنه يعني من حقها أن تبقى يعني هذه المدة إلى الحول. قال متاعا إلى الحول هو المتاع, يعني جاء أنه ما تعطاه المرأة عند طلاقها, يعني تعطى متاع يعني شيء من المال تستمتع به وتستفيد منه. وجاء في المطلقات قبل المسيس فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة, يعني أعطوهن شيء يعني تطيب للخاطر, تطيب لخاطرهن لما حصل لهن من هذا الفراق قبل أن يحصل الوصول إليها. لكن هنا يعني الآية يعني قال متاعا إلى الحول, يعني أنهن يبقين هذه المدة ويستمتعن بالسكنة هذه المدة. يعني قبل آية الميراث كانت تجلس حولا كاملا ولا شيء لها من مال الزوج؟ لا, لها شيء. ليش؟ وإنما الكلام على أن هذه المدة التي من حقها أن تبقاها بعد الأربعة أشهر وعشر هذه ذهبت عنها بما فرض لها من الميراث. وليس معنى ذلك أنه قبل ذلك أنه ماله الميراث, وإنما الكلام على أن هذا الذي كان لها من حقها أن تمكثه وأن تستغل هذا المال الذي هو مال الزوج والذي هو مشترك بينها وبين غيرها, يعني أن تمكث في البيت ويكون من اختصاصها, هذا ذهب عنها لأنه رجع إلى الورثة الذي هو ما زاد على الأربعة أشهر وعشر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة. أخبرنا يحيى بن زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة, لقبه خياط السنة, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. ويقال له خياط السنة, قالوا لأنه كان يخيط أكفان الموتى لأهل السنة, كان يخيط أكفان الموتى لأهل السنة فقيل له خياط السنة. عن إسحاق بن إبراهيم. عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية بن مخلد بن راهوية الحنظلي, ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. وقد مر بنا كثيرا النسائي يروي عن إسحاق بن راهوية مباشرة, وقد أكثر من الرواية عنه, ولكنه أحيانا يروي عنه بواسطة, وهذا من هذا القبيل. عن علي بن الحسين بن واقد. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج حديث مسلم في البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة, هو أصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه هو صدوق له أوهام. ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد النحوي. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة, أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام